السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم اجعل عملنا لوجهك خالصا، واجعله كله صالحا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، وأنا والله أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين وحبيبنا ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا موعدنا مع فقه الأحكام، مع الأحكام والمسائل التي لا يسع المسلم أن يجهلها، الأحكام والمسائل التي بها تصح العبادات، الأحكام والمسائل التي بها نعبد الله جل وعلا على بصيرة. نسأل الله أن يجعل عملنا متقبلا، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين، وأن يعيننا على عبادته على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واتفقنا أن تكون لنا لقاءات مع آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، آيات الأحكام التي تتكلم عن أحكام الشرع ومسائل العبادات، وأيضا أحاديث الأحكام التي يتكلم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم عن العبادات وأحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من العبادات. واتفقنا أن يكون ذلك بشكل ميسر سهل إن شاء الله، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. معنا إن شاء الله في هذه المرة حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولنا مع الحديث وقفات يسيرة إن شاء الله، ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا، راوي الحديث هو أبي هريرة رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه اختلف العلماء اختلاف كثير في اسمه، لكن أغلب وأكثر العلماء على أن أبا هريرة رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن ابن صخر. اسم أبي هريرة رضي الله عنه فيه خلاف كثير عند العلماء، لكن أكثر العلماء على أن اسم أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر، وهو أول من كني بأبي هريرة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينادي أبا هر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويداعبه ويقربه رضي الله عنه، وكان من أكثر الناس كما قلنا ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كني يا بأبي هريرة لهرة صغيرة كان يلعب بها وهو صغير رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر أسلم في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة من اليمن من قبيلة داوس، وقبيلة داوس دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها فأسلمت، يعني لما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قومه فدعاهم للإسلام فكأنهم تلكوا أو تباطؤوا، فجاء الطفيل رضي الله عنه من يعني شدة غيرته ومحبته لأن يدخل الناس في دين الله أفواجا، قال يا رسول الله ادعوا الله على دوس فإنها عصت الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأت بهم، فأتوا مسلمين وأسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه من اليمن من قبيلة داوس أسلم في عام خيبر في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رضي الله عنه سببا في إسلام أمه، كان أبو هريرة رضي الله عنه سببا في إسلام أمه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو لأمه أن يشرح الله جل وعلا صدرها للإسلام، وفعلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها فأسلمت. أبو هريرة رضي الله عنه كما قلنا كان من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الصحابة حفظا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة عرف في أمة الإسلام براوية الإسلام، راوية الإسلام يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 5300 حديث، 5300 حديث وأكثر من ذلك رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسر في هذا بعد توفيق الله جل وعلا واجتهاد أبي هريرة وحرصه الشديد وأن رأى الله جل وعلا في قلبه الحرص على ذلك والإصرار على حفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دعا لأبي هريرة رضي الله عنه ألا ينسى شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس ملازمة وقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن المدينة المنورة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، سكن فيها حتى توفي ودفن بها رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه كان في حياة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صواما قواما. أبو عثمان النهدي من أكابر التابعين رحمة الله عليه ذكر أنه نزل ضيفا على أبي هريرة، نزل ضيفا على أبي هريرة، فذكر أن أبا هريرة وامرأته زوجته وخادمه، أبو هريرة وزوجته والخادم كانوا يثلثون الليل، يعني واحد يقوم الثلث الأول من الليل وينامان، ويقوم الثاني وينام من قام في الثلث الأول، يعني كل واحد من الثلاثة يقوم الثلث الأول أو الأوسط أو الثلث الأخير من الليل، فكان رضي الله عنه صواما قواما، وولي في فترة من خلافة معاوية رضي الله عنه في خلافة معاوية رضي الله عنه على المدينة، ثم ترك ذلك رضي الله عنه. طيب هذه نبذة وليست يعني ترجمة ولا سيرة أبي هريرة رضي الله عنه، لكن شيء من التعريف اليسير براوي الحديث الذي فيه يعني الكثير من الفوائد والمسائل والأحكام. على أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنرجع للحديث ثاني مرة ثانية، لكن انتبه معي حبيبي في الله. القبول في الشرع إما أن يكون معناه إن العبادة صحيحة مجزئة، يعني خلاص العبد برأت ذمته ما عادش مطالب. متى تكون العبادة صحيحة؟ متى تكون العبادة مقبولة يعني صحيحة مجزئة؟ لما يصليها صحيحة ويأتي بأركانها وشروطها والواجبات، يحرص على أدائها وتقع العبادة صحيحة. هذا شكل من أشكال القبول. الشكل الثاني من أشكال القبول أن يثاب عليها، أن يثاب عليه الله جل وعلا. لا يقبل العبادة إلا إذا كانت صحيحة، صحيحة وكانت خالصة لوجهه. الله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا إذا كانت صحيحة وكانت خالصة لوجهه جل جلاله، تبرأ ذمة العبد ويكون له الثواب والأجر في يوم القيامة. فالقبول عندنا على يقصد به أمران: الأمر الأول صحة العبادة، الأمر الثاني الثواب المترتب على هذه العبادة. لأن في بعض الأحيان ممكن تكون العبادة صحيحة، مش مطلوب من العبد إن هو يعيد العبادة، لكن غير مقبولة، بمعنى أنه لا ثواب عليها. وممكن يكون العبادة غير مقبولة بمعنى أنها أصلا غير صحيحة، مطلوب إن هو يعيد هذه العبادة، وبالتالي بعد ذلك لما إذا وقعت صحيحة إما أن يؤجر عليها أو لا يكون عليها أجر. وهذا المعنى الثاني للقبول. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نضرب أمثلة قبل العودة للحديث. عندنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا. العراف ده اللي هو الرجل الذي يدعي علم الغيب، وعقيدتنا أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله، لا أحد يعلم الغيب إلا الله. المنجمون وهؤلاء الذين يتنبؤون وهؤلاء العرافين وهؤلاء الكهان، كل هؤلاء الذين يخبطون ويدعون معرفة الغيب، كل هذا أبطله الإسلام ونهى الإسلام نهيا شديدا عن إتيان هؤلاء وعن سؤال هؤلاء، بل وعن القراءة لهؤلاء. يعني حتى الإنسان لما يقرأ ما يسمونه بحظك اليوم أو الأبراج أو ما كذا أو كذا أو كذا، هذا منهي عنه المسلم، هذا منهي عنه، لأنه لا يعلم ما في غد، لا يعلم ما يكون بعد لحظة واحدة إلا الله. طيب، المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل 40 ليلة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. طيب، لم تقبل له يعني غير مجزئة، غير كأنه صلى من غير وضوء، العبادة غير صحيحة، لما يتوب نقول له عيد صلاة 40 ليلة؟ لا، لا لا، ليس هذا مقصود، وإنما وقعت صحيحة مجزئة، ولا نأمره بالإعادة، إنما نأمره بالتوبة ولا نأمره بالإعادة لأنها وقعت صحيحة. يبقى لا يقبل الله منه صلاة 40 يوم، يعني ليس عليها ثواب، ليس عليها ثواب، لكنها قبلت بمعنى أنه غير مطالب بالإعادة وهي صحيحة. طيب، عندنا أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فسكر لم تقبل منه صلاة 40 ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نحو أيضا هذا الكلام، هذا تهديد ووعيد شديد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب، نرجع للحديث الذي معنا الآن. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، ما كانش على طهارة، حتى يتوضأ، حتى تكتمل طهارته. المقصود لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إن هو إن هي ما عليهاش ثواب، ولا هي أصلا مش صحيحة. لا، هذه لم تقع صحيحة أصلا، لم تقبل ولم تبرأ ذمته. يعني إيه لم تبرأ ذمته؟ يعني نقول له: أعد الصلاة، أنت لسه ما صليتش، ارجع فصلي، فإنك لم تصلي، لم تحقق شرط الصلاة اللي هو الطهارة هذه عبادة غير مقبولة، غير مقبولة يعني صحيحة بس ما فيش عليها ثواب، لا غير مقبولة هنا بما في الحديث المقصود إن هي غير صحيحة، غير صحيحة مطلوب إن هو يحقق شرط صحتها ويأتي بها وبعد ذلك أمره إلى الله يثيبه ويأجره عليها أو لا يعطي عليها إلا الأجر. لكن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام إن العباد إن الصلاة لا تقع صحيحة إلا بالطهارة، إلا بالطهارة لمن يقدر عليها، لمن يقدر عليها. يبقى لا يقبل الله صلاة أحدكم العبادة الصلاة حتى تقع صحيحة حتى تقع مقبولة لا يطالب بالإعادة، لا يحدث ذلك إلا إذا حقق شرطها ألا وهو الطهارة. طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث قلنا قبل كده ونعيد الكلام تاني، الحدث وصف حكمي وصف معنوي بيقوم بالإنسان ويكون معناه أنه هو ممنوع من الصلاة لا تصح صلاته حتى يتطهر. الحدث نوعين، حدث أكبر يحتاج أن الإنسان يغتسل أو حدث أصغر يحتاج أن الإنسان يتوضأ. حدث أكبر لما تكون المرأة حائض أو نفساء، لما يكون الرجل أتى أهله وأصابته الجنابة، هذا يسمى حدث أكبر. بأي شيء يرتفع؟ بالوضوء؟ لا، إنما لا يرتفع الحدث الأكبر إلا بالغسل. أو حدث أصغر هو لم تصبه جنابة ولم يصبها لا حيض ولا نفاس لكن أتاها شيء من نواقض الوضوء فلا تصح صلاتها إذا كانت محدثة حدث أصغر أو كان محدثا حدثا أصغر حتى يتوضأ حتى يتم طهارته ويقوم يستقبل الصلاة. يبقى قال صلى الله عليه وسلم إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قلنا إن الحدث وصف حكمي وصف معنوي، يبقى الإنسان ده محدث أو هذه المسلمة محدثة بمعنى إن في وصف حكمي بيقول أنه ممنوع من الصلاة حتى يتطهر. طيب الحدث الذي عنده إما أن يكون حدث أكبر يحتاج أنه يغتسل أو حدث أصغر يحتاج أن هو يتوضأ. الأصل في الطهارة سواء كانت الغسل أو سواء كانت الوضوء أن تكون بالماء، أن تكون بالماء. إذا عاجز الإنسان عن استعمال الماء لفقده مش موجود الماء أو لمرض يزيد باستعمال الماء أو لنهي الطبيب إياه عن استعمال الماء يتيمم، يتيمم مكان الغسل أو يتيمم مكان الوضوء. فإذا استطاع أن يعود إلى الأصل يعود إلى الأصل. لو فرضنا إن إنسان عجز عن استعمال الماء وعجز عن التيمم، التيمم هيجي معانا صفته لكن مؤقتا، إن الإنسان يقول بسم الله ويضرب على الصعيد الطاهر ضربة واحدة ويفعل في يديها كذا ينفخ فيها ويمسح وجهه وكفيه، هذا التيمم وهذه صفته وسيأتي معنا إن شاء الله. لكن نقول الحدث أكبر أو أصغر، الأصل في التطهر من الحدث الأكبر يعني الغسل أو التطهر من الحدث الأصغر يعني الوضوء أن يكون بالماء. من عجز عن استعمال الماء في الغسل أو في الوضوء لفقد الماء أو لعلة عنده مرض أو نحو من ذلك، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، يلجأ إلى الرخصة الشرعية وهي التيمم على الوصف الذي ذكرناه وسيأتي ذكره إن شاء الله. إن عاجز الإنسان عن الوضوء أو الغسل بالماء أو بالتيمم بالتراب الصعيد الطاهر لا ينتظر حتى يخرج وقت الصلاة، إنما يصلي على حاله. لو فرضنا إن إنسان مريض نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، طريح الفراش ما بيقدرش يتوضأ ولا بيقدر يتيمم إلا لما يكون حد يساعده وخلاص دخل وقت الصلاة واقترب وقت الصلاة من الخروج، خلاص هينتهي وقت الصلاة، يصلي على حاله، يصلي، ده اسمه في الفقه الإسلامي أو في الشرع اسمه فاقد الطهورين، مش قادر لا يتوضأ ولا يغتسل بالماء ولا قادر إن هو يتيمم بالتراب، ده اسمه فاقد الطهورين. يعمل إيه؟ يستنى لحد ما وقت الصلاة يخرج؟ لا، يصلي على حاله وصلاته صحيحة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متى يجب على الإنسان الوضوء؟ نقول إن الوضوء في كل الأوقات مستحب، الوضوء في كل الأوقات مستحب. يستحب إن الإنسان لا ينام إلا على وضوء، بين الصلوات يستحب إن الإنسان يكون على وضوء ويحافظ على وضوء ولا يجعل الوضوء فقط لأجل الصلاة. الوضوء حماية للإنسان من الشيطان، لا ينام إلا على وضوء. في الوضوء في كل الأوقات مستحب، لكن متى يجب؟ ما يجب الوضوء على الإنسان إذا أحدث، انتقض وضوءه يعني، ودخل وقت الصلاة، لأنه تجب عليه الصلاة ولا تتم الصلاة إلا بالطهارة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب عليه الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالوضوء، وقد دخل وقت الصلاة يبقى يجب عليه الوضوء إذا كان محدثا مش على وضوء ودخل وقت الصلاة. من فوائد الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أنه يجوز للإنسان إذا حافظ على وضوئه أن يصلي صلاة واثنتين وثلاث وأربع، يصلي ما يشاء طالما أنه محافظ على وضوئه. الأصل والأتم والأكمل والأفضل أن الإنسان يتوضأ لكل فريضة، لكل صلاة. الإنسان الأتم والأفضل أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة، لكن يجوز، وهذا أغلب فعل رسول الله، أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، أغلب حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة. لكن فرضنا أن الإنسان يتوضأ وصلى الظهر وظل محافظا على وضوئه حتى دخل وقت صلاة العصر، لا يلزم ان هو يجدد الوضوء، ولكن يستحب، لا يجب لكن يستحب. لماذا؟ لانه الاتم والاكمل والاحب الى الله والاغلب في احوال رسول الله. طيب، يجوز له انه يصلي اكثر من صلاه بوضوء واحد اذا حافظ على وضوء ولم ينتقد؟ نعم، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، في عام فتح مكة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير وأن يكتب لنا الحج والعمرة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في الصلاة الخمس في يوم بوضوء واحد حافظ عليه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لقد فعلت شيئا لم تكن تفعله يا رسول الله، صليت أكثر من صلاة بوضوء واحد لم تكن تفعله. يعني الأصل والأغلب في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيعمل إيه؟ أنه كان بيتوضأ لكل صلاة. فقال: فعلت شيئا لم تكن، وده دليل برضو أيضا على إيه؟ على شدة مراقبة الصحابة رضي الله عنهم ومتابعتهم لكل أحوال رسول الله، عارف في السفر بيعمل إيه، في الحضر بيعمل إيه، بيتوضى لكل صلاة ولا بيصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، فرأى شيئا لم يره قبل ذلك. عمر الفاروق رضي الله عنه قال: فعلت شيئا لم تكن تفعله يا رسول الله. قال: عمدا فعلته يا عمر، أنا فاكر وعارف أن أنا صليتهم بوضوء واحد لانشغالهم يوم الفات. فالشاهد ان الافضل والاتم والاكمل والاقرب لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان يتوضا لكل صلاه، بل ويحافظ على الوضوء بين الصلوات وقبل النوم وقبل الخروج من البيت الى غير ذلك من الاحوال. في الاتم انه يحافظ على وضوء، هذا من سمت المؤمن. ويجوز له أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، نعم يجوز له ذلك، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، قلنا هنا أن لا يقبل بمعنى هي معناها أن ما فيش ثواب، لا معناها أن الصلاة الصحيحة هذه الصلاة لو صلى 1000 مرة وهو قادر أن هو يتوضأ ووضوء منتقد محدث ومع ذلك ترك ذلك وصلى ذلك، بل هذا إذا فعله ذاكرا متعمدا هذا كبيرة من أكبر الكبائر، بل بعض العلماء ذهب إلى أن هذا الإنسان مستهزئ بالشريعة، يعني الذي يتقرب إلى الله بعبادة يعلم أنها مرفوضة كأنه يستهزئ بالشرع عياذا بالله، وشدد العلماء في ذلك تشديدا واسعا. فالشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بمعنى أن الصلاة من غير الطهارة للقادر على الطهارة غير صحيحة غير مقبولة. مش هنتكلم بقى في موضوع الثواب ده إلا بعد ما تقع العبادة إيه؟ صحيحة، بعد ما تقع العبادة صحيحة، والله لا يقبل من العبادات إلا ما كان صحيحا خالصا لوجهه جل جلاله. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أحدث مش شك، أحدث فعلا تأكد إن هو انتقض وضوءه، فعند ذلك إذا دخل وقت الصلاة يجب عليه أن يجدد الوضوء إذا أحدث حتى يتوضأ. كان هذا حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحكام. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونكون إن شاء الله في اللقاء المقبل مع بعض الأحكام والمسائل في فقه العبادات. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.